احنا ضربنا السجاده برمى الثانيه لما هتيجي ثاني ما تعملهاش كده، ما انت لو بتعمل الاول مش هتعمل. هتقوم واخده من ايد افتكارك وتقول لحضرتك ماكسي ونكتيما. مش معنى يعني نكتيما، قال لك ان هي العظمه الوحيده اللي عندنا عندنا انجل 120 درجه. يعني لو عظمه في البيت ما كانش حصل كده. الثانيه 120 درجه، طب وانت ثلاثه وكمان انت كبير في السن واوستيو بروتك وبودي ويت، ده بتحصل مع ناس بودي ويت كتير. خلاص فالنكتيما از فلكشر اوف البرلي طبعا. واشهر تروم احنا عارفينها لما حضرتك تعبت في السجاده في البيت عارف لا بتقول لك تعبت في البيت وقع نكتيما على طول. اوكي؟ النكست ايمر ليها ثلاثة كلاسيفيكيشن، عايز تبص لي على السبورة تماما. بص معايا كويس قوي. أنا طبعا النكست ايمر ممكن تكسر كده، أنا هبتدي أرسم أهو بالقلم. لو حضرتك اتكسرت تحت الهيب على طول، دي أول كاتش. أنا مصاب بيها بالتشخيص على إن الكابوس ميت هيب. هتقول لك دي كابيتيشن بتغير دماغك. كان الأطفال الستات لما تفرح في فداس يقول لك دخل له بتاعه وبوظ له وخد له مخه واعمل له دي كابيتيشن عشان تعرف تتحرك وتطلع بيه. المرحلة اللي بعدها على طول لو حضرتك اتكسرت في نص هناك اسمها البانك سبايكل بيطلع من السيرفكس هناك، السيرفكس اليوترس هو النك اليوترس اللي في نص النك اسمها ابر دي سبايكل ولور دي سبايكل السيرفكس هناك فالبانك سبايكل الكاتش جاي في نص النك بالظبط. الليفل الثاني الكاتش جاي في اخر النك بيسموه بيتا النك فراكشن. الكاتش الرابع احنا عندنا كعبيرة كبيرة كده طالعة في السيمر بره وكعبيرة صغنونة جوه، الكعبيرة اللي بره دي هي كريتر تروكانتر والكعبيرة الصغيرة اللي جوه دي ليتر تروكانتر. لو الكاتش نشن نفسه ما بين التو تروكانتر يبقى اسمه انتر تروكانتريك فاكتش اللي هو معدي ما بين كريتر تروكانتر اند ليتر تروكانتر. الخمسة الأخيرة الكاتش يجي تحت التروكانتريك شامل يبقى اسمه تاب تروكانتريك فاكتش. يبقى الفراكشر نيك سيمر فروم داناتوميك بوينت اوف فيو متقسمة خمس أنواع. اول واحدة سب كابيتال بام سيرفايكال بيزل نيك تروكانتريك سب تروكانتريك. في مين فيهم؟ مين في جون جوه الكابيتال بتاع مين جون مين بره الكابيتال بتاع مين جون؟ الكابيتال بتاع مين جون بس بلاك دايما الفترة اللي انا رسمتها دي هو ده الكابيتال بتاع مين جون. واضح ان اول اثنين اللي هم السب كابيتال والترام سيرفايكال يعتبروا انترا ارتيكيولر فراكشر ولا اكسترا ارتيكيولر؟ بلغة ثانية انترا كابسولر ولا اكسترا كابسولر؟ وهم دول الكابسل. ليه بقى؟ على اساس ما تقطع على السبوره في ارتري جاي من هنا من بره وداخل الهيد فيمر وارتري الناحيه الثانيه دول الميديال واللاترال كونفليكت فيمر. الهيد فيمر النكست فيمر حواليها كونفليكت فيمر ميديال كونفليكت فيمر واللاترال داخل دول بيسموهم الكونكتر دول ده السبلاي بتاع الهيد فيمر. واضح كده لو انت مكسور سب كابيتال او ترانس سيرفايكال الفيس دي اتقطعت ولا لا؟ يعني ذا فيمر كومبليكيشن اوف ذيس كونديشن از افاسكولار كروزز نيك فيمر. انت لو مكسور بيزا النك لو انت بتشترك او فتح الكونتريك انت بعيد خالص عن الفاسل وبالتالي ما عندكش احتمال ان يجي لك ايه؟ وبالتالي التاثير الثاني كانت مهمه جدا ان الكاتر لو انترا ارتيكيولر معناه ان انت كده هيجي لك افاسكولار كروز. لو الكاتر اكسترا ارتيكيولر يبقى مش هيجي لك افاسكولار كروز. بس كل عديد في العادة يرد عليا يقول انت بتحس معانا الكلام من اول السنه ان احنا دايما بنقسم على حسب الديفورمتي. ده انت طبعا بتقول ان كلينيكال بيكشر 6 ايتم 6 بلس الديفورمتي. انت لغايه دلوقتي الكلاسيفيكيشن ما قلتش الديفورمتي قال لك حاضر على حسب الديفورمتي الفراكشن نيك تيما طول عمرك الديفورمتي بنص على الفراجمنت ولا على الديتا فراجمنت؟ طول عمرك الديفورمتي شود بي ديسكرايب اكوردنج تو بوزيشن اوف ديتا فراجمنت. حلو اعتبره ان دي هيد تيما والنيك تيما يعني اعتبره ما اعرفش انا عمال اسمع اول كده يعني دي بروبلم دي كلها الشاف تيما دي تيما. حلو ده انا حاجه من اثنين الديتا فراجمنت بتطلع لبره بيسموه الاد سايت الديتا بحجم تخش لجوه بيسموه ايه؟ الابداكت بايب. حلو. لا لسه بص عليا. الابداكت بايب الديتا بحجم كده بروكسيمال تماما. دي مستحيل تعشق. مستحيل يحصل لها انفكشن. يعني حتى لو العظم بيجي على بعضه هيحصل له اوفر رايزنج. مش هيعشق. الابداكت بايب ما بيحصلهاش تجيب ابداكشن. بتحصل كده. فدي بتعشق غالبا بس مش بتعشق قوي بتعشق كده. على اخر سنتين مش بتعشق انا كده. فلو النهارده اتكلمنا مين في دول انتاكت ومين ان انتاكت الباد داكت تايب ولا الباد داكت تايب؟ الباد داكت تايب هو الاحتمال في انتاكت. بس الاحتمال ده مهم بالنسبه لي قوي. اصل لو واحد كبير في السن هناك تيما وعشقت حتى لو ما عشقت كده بوس وخد في حضنك 80 سنه هناك تيما ان شاء الله معشقه على سنه هو عايزك ايه مش من الاوضه للحمام ولا يتدنج ولا يتلاقي فيه ويبقى نهايته على ايديك ايه؟ حلو انما لو كان حق الفراجمنت عمرها ما هتعشق. يبقى نفس الشمال كان ليها كام كلاسيفيكيشن؟ ليها 3 كلاسيفيكيشن. اول كلاسيفيكيشن اناتوميكال اللي هي ضعف كابيتال ترانس سيرفايكال بيزل نيك اند سو اون. التقسيمه الثانيه الكاسترا انترا ارتيكولر ولا اكسترا ارتيكولر. والتقسيمه الثالثه الستاندرد ديوسف دي طبعا للمشهور بالسبب اكوردنج تو بوزيشن اوف ليفت فراجمنت. يبقى يا اد ضغط الفايت يا اد ضغط الفايت الابدكشن فايت. طبعا كده كلام الفارغ كلينيكال بيكتشر طبعا في الامتحان كتبوا 6 ايتمز اللي هي الباركيرومتر والتروما فين والانتنس وسبيننج اوت اوف موفمنت. دي كلها انت عملتها. ما هو العيان هيك قدرت كمان يهم ايه؟ والاحط في كتاب نوتيشن شويه بتقل الليم الليم تقيل. وثانيه واحده في مشكله ثانيه اليو تي اي اللي هم الابدكتور ماتيك جريتر بروجرام. قال يعني لو حضرتك الابدكتور معظم القصور هي ضغط جريتر بروجرام يمكن اخر واحد بس اللي جاي بلوتر كام. يعني جريتر بروجرام بتاعتها بيلونجينج تمام في بيكسل فراجمنت. يعني ساعتها حضرتك جريتر بروجرام لما الجلوتين شد عليها الليمب كمان هيبقى ضغط الاكسترنال بروجرام. اوكي العين اللي عنده بريشر ماكسيمال في دي ايه بتقول الليمب اون ذا جراوند صحيح بقى. يعني قول له يلا بقى ازاي ده عمل كده بص رجلك على الارض ازاي تمام and he's able and he's not able to move او to walk. دي طبعا طبعا كلاسيك بيكتشر اللي هي لوست موفمنت. بيبقى عندهم طبعا اي حركه في المكان في الكيس ان شاء الله يحرك لو انت نايم على الترابيزه بتاعه الكاش فانت انت بتقعد وتلعب تمام. خد بالك الكيمر مش كامله يعني لما بتلعب انت عارف ارتكيلين الهدف ده الكيمر في الاستابل بس انت مبسوط من هنا بتكسر من هنا وبتحركني انا مش عارف مكمل النهارده مش مبسوطين. انا لو جيت انا اتحرك اكشلي الحركه مش في المصدر الحركه ما بين الكيسين المقصودين. وطبعا الديسبلين ديفنس ان انت بتعمل فريكشن طبعا ممكن نعمل سوفت تيشر طبعا احنا قلناها في اول مره اللي هي نورمال موبيليتي هاويفر دي فانكشن دي تمام افويدد شود نوت بي ريسيت افويد سوفت تيشر. اوكي among the complications of fracture mechanism هيكون بتشوف الكومبليكيشن والكومبليكيشن اوف تريتمنت جنرال. لا كتير انا ما اتكلمتش في اول مره على جنرال كومبليكيشن قلت شاف فيمر وفلتس وسباين بس انا بقى يهمني ايه النهارده اللي عمل ايه ستريس اللوكال كومبليكيشن. لو الكاس كان جاي لحضرتك انت ارتيكولر جوه الجوينت اللي هم الكابيتال والكونتر سايكل والريتيناكولر فيسز اتقطعت ده دومينس كومبليكيشن اوف فراكشر نيك فيمر في الانتر كابسولار باك از ابوت نيكروزس اوف ذا سي. نمرة اتنين في الكومبليكيشن كل مشاكل يونيون مختلطة الناس كبار في السن باد هيلينج باور اوستيوبلوكس مقصودين في حته كانت معتمده على اللاست فايف بتاع الكيمر هم لايف فور مال يونيون ونان يونيون وجريد يونيون. لما لاحظت لهم مال يونيون الكيمر بتلم غلط تمام والانجل بتاعت النك كيمر 120 بتخش لجوه يعني المنظر اللي هيحصل في الاخر ثم تلم هتبقى لما كده تمام اللي هي تبع مين الاد ساعتها لو حضرتك لميت في الوضع ده والانجل نو مور 120 بيسموها كوكتا بيرا هنسيب مع بعض المرة اللي فاتت فيرس جوه فيرس لبره هنا بس المرة تخلوها فيرس مش فيرس تمام وكوكسا يعني هب فوق كان كيوبيتس كيوبيتس فيرس كيوبيتس فيرس هنا يبقى عنده حاجة كوكسا فيرس وكوبيتس. اوكي الابدونت الصعب اقول لك ان عمرها ما تلحق غلط الابدونت الصعب تو فراجمنت بعاد عن بعض يعني انت لازم اتدخلت وعملت حاجه وانت مظبطها انما الابدونت الصعب اللي هي امباكت وانت سبتيها وما لعبتيش معاها خالص وراجل كبير في السن لما اليوم ما تلحم الزاويه دي مش 120 خالص طب انا لايف الكوكسا بير كوكسا بالغ مستحيله ليه؟ لان في الابراكشن تايب عمرها ما هتلحم لوحدها يبقى انت لازم كنت هتعمل عمليه وطالما انت فتحت الكوكسا ما انت اكيد دكتور مش باشمهندس انت عارف مين انك فتحتها وعملت له عظمه رديتها له رديتها له غلط انت ميكانيكي بقى من الابراكشن دي ليميتيشن انت الكينر تمام السوفت تيشو والتلفت هنا تمام بشكل فرصه الدنسة فراجمنت بتخش كتير قوي فبقى لسه في احتمال ان في كتير مع بعض على الشقه فالابستراكشن تقيل عن الدنسة فمعاك كتير تطلع بره مريح فعمرهم هيبقوا اوبوزيت ايتش اذر كمان. اوكي كومبليكيشن لو اكسترا ارتيكولار فراكشن ان جنرال ان جنرال على بعضها سترونجر بوليت دي بي تي كمان بيزنر ريت الضغط تحت 25% ليه؟ علشان عين النك فيما كبار في السن حركتهم محدودة، هيرقص في السرير، هيرقص في السرير مع انك مش مجنبته، هيرقص في السرير هتقول له حضرتك مركز شرايح مثلا يتحرك، مش هيعرف ميت كيمر فينا احنا صغيرين طبعا دي صعبه. بس لو حاضر انت ما جالكش في المونيتور كده ليه؟ انا اول ما ركبتك بمصطفى ده مفيش تمام 25% من الفراكشن ميت كيمر بيكوز اوف ذا اولد ايج وبيكوز الحركه اللي مش قدرات في السرير هيجيلهم دي جي في المونيتور. لا السؤال صعب مش عارف ارد عليه، جالي حد من المهندس لازم يرد على السؤال ده. هو بيقول لي طحان ايه الفاكتور اللي في الكنترول ان الداتا فراجمنت تكون حد اكتر او ابدع؟ فكر فيها وقول لي، لو فكر وقول لكم مش عايز يعني مش عايز اديك الاجابه الثلاثه ولو غلط بس كده كده الداتا فراجمنت هيتحكم فيها ابدع ولا لا؟ الابدع اقوى، البلوستين اقوى من الابدع. حلو، يبقى انت واقف دلوقتي البيكسل في بروجكت بلونجنج تو ديش فراجمنت البيكسل اللي هو لما بريجكت بتروح شويه حتى ثلاث مرات تطلبك ثاني كده هيبقى لا ما حدش قال لك ان التراك كسور ضمن يعني عايز اقول لك ثلاثه خالص انت مش بتساوي مش 20% انت مش 25% مش 20% انت كابيتال 20% تراك سايكل و20% انت بتكونتريك لا أكثر بروتين احنا بنشوفه في حياتنا فعلا تمام الترانسفير سايكل والانتر بروتينتريك اللي هو 2 و4 نمره 2 ونمره 4 دول فعلا ذا موست كومن تايب الساب كابيت الترانسفير سايكل والانتر بروتينتريك. اوكي وانت بقى تشوف الجريتر فيبروزي لو بيلونجنج بروكسيمال فراكشن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا على عالي على الاخر. انا من الفكرة انا هستحمل لما اخش كنت احنا عشان بنفسي بقى بنيت البنية في المكانة هي تاني من تحالي اقطع تذكرة بس في المكاني ده اقطع تذكرة وحالي تذكرة انا واحد من الناس اللي يعني انا معايا عشان لما معايا اتكلم يعني درجة ان احنا عندنا ان مش درجة بقى قبل ما تجي في الدنيا مطلع كل الامرجنسي عندي انا عاملها مع كل الجروب كل مستشفى وكليه وجوايه وعياده حتى عيانين لما بيجي لي عيان باخد رقم مذاكره عنه حتى لو طلب حاجه مني مش هيقدر عنه عشان لو عايز حاجه ثانيه بعدين كل الناس اللي هو اللي بيلاقي ده موجود هو ناس بقى تعمل مش فاكره تاني في الكمبليكيشن the most important complication في الفراكشن انتيمر او الفراكشن انترا ارتيكولر ابوت الميكروز 25% من العيانين دي او دي تجيبهم ترومبو امبوليزما يجيب كلمه ترومبو امبوليزما يجيب تشي بالمري امبوليزما لو في نيرف هيتعور هنا هيبقى تاكس نيرف التاكس نيرف ديورنج اتس كورس مع دور الانتيمر بالظبط لو في نيرف اتعور وتحرك السنه لو في نيرف المكان ده يتعور غالبا هيبقى تاكس نيرف لو انت خلصت لو حصل لهم وان يونيون ولحم غلط الانجل هتروح الى 120 درجه وساعتها يبقى اسمها كوكتا انا عندي راس دي بقى نخش مع بعض التكنيك لو الكسر انترا ارتيكولر اون ايج الكسر عقبال ما يحصل هيلينج خدها 3 شهور ما بيحركش المفصل لمده 3 شهور هو دي المتوقع ان حضرتك بعد الفتره دي كلها هتلاقي لك جوانت اخباره ايه ملبن مش ممكن اوكي الانترا ارتيكولر فراكشن تمام 99.9 من 10 من بطن الميكروز ملاش حد انت جايب الناس اللي جايب البلد وطالما حصل ابطر الميكروز يبقى انت هيك تشوف الدس ولا ما تسواش هتساب التريمة الزجاجة يتحط مكانها مثل هيك ادب وصفح شوف الرسمة عندنا تو تايبس اوف مثل هيك حصل طبعا الاثنين واحد ما يدريش معاه ثلاث انواع في انواع اللي هي نفر امتاز في نوع دايما مثل هيك بدير تخش حشر بيهم مره دي الرسمه الاولانيه وفي مثل هيك على ورز بنركبها بس على اللي هي الرسمه الثانيه ده فرنسي ده الماني مش فارق معانا خالص لدرجة احنا النهاردة ما عدناش بنقول خالص مين ارثر بلاس كل مرة بنروح بعض نقول العين عمل اوست مور العين هيعمل اوست مور ده اوست مور اتكتب كلمة هيك ارثر بلاس اسم الراجل اللي هو راح عملها من كتر ما كانت مشهورة بس كله يقول لك دي اوست مور الأشعة دي اوست مور تقول شوف يحصل اسم اوست مور هو اوست مور اوكي طيب الاحتمال الضعيف ان حضرتك تكون انتر ارتيكيولر وما حطتش افاسكولار نيكروز للهيد حضرت ازاي؟ قال لك هو حسن الحظ او مش حسن الحظ قوي فاكرين حضرات مش عارفه لا في العظم بتاعته لما كان معاك في اولى وثانيه ربنا مذاكر قوي كان اولى وثانيه كده نازل الهيد كليمر الهيد بتاعها راس من فوق كان فيها ديبرشن كان اسمها الفوبيا ما اعرفش سنتراليس هل في انذر ارتيكول داخله من فوق بس ذات نوت انف فور ذا سبلاي يعني هي واخده الهيد من تحت ودول بيتقطعوا على الكسور دي اللي فوق ده دايما اسكيب انجل بيقول لك لو عيان يونج في نحت ان تايمز الفوق ده بيتقطع يعني يعوض طبعا في الاولد مستحيل اللي هو انت عصر حاسر سيدي بس كمان اوكي؟ فقال لك لو يانج وحضرت المعجبة ومكسور انتر ارتيكيور ومكسور الاسرة السخام في التمر المقطوعين والهيد عاشق على اللي فوق ده مش محتاجين مع تقدير مفصل قال لك تحدث تركب حاجة اسمها ديناميك سكرو هيتسبب بالمنظر ده يعني ارتفع بره كده ادي جاب مسمار يمسك العصفين في بعض يبقى انت عملت حاجة اسمها ديناميك هيب ستروك الناس كبار في السن اللي هم فوق 70 و80 سنة واتكسروا نيك تيمر يوم ما جالك الاستئذان حيث عملت أشعة ولقيتها مع الشقة انفكتد انا قلت لا مش الدرجات انا عندي نفس الرمل فقلت لا ما تدري كورك واحد يعني حاطه تاريخ الجيم الواحد او الستات اللي هي غير التاريخ يتغلب على الساينس بتاعتي يكونوا عايزين يوصلوا لي بطريقه ثانيه لو اولد ايج انفكتد تمام مفيش افكار بيكوز ده محتاج ريدكشن قال لك لا سيبه كده بس مين يضمن لك ان دي تفضل ثابته كده؟ انت ركبت مسمار زي ده بس بنسميه كان يونيت سيلز كروب ارخص من ده شويه. كده ثانيه واحده دي واحده كمل كلامي طب انت عملت عمليه طب انت بقى تفكوه وترجعوه صح قال لك لا ثانيه واحده بعد اذن حضرتك تركيب مسمار بس اللي بيتعمل بلوك الانستيزيا انا ممكن انت تجيب موضوع هنا في الحته دي وافتح صفحه صغيره وانشا المسمار اللي مع الشقه غلط. انا بس بتعمل التعشيه دي. انت لو عايز تفك التعشيه او ترضع صلاح جنرال انستيزيا اللي طول عمره بيعكسنا في ريدكشن مين بيعكسنا في الجرام بوست. انت عشان كان ليك افكت في صفحه بلازما جنرال انستيزيا ففي فرق. تقول لي ما انت كده كده هتدخلوا العمليات وتركبوا مسمار. هقول لك انا هدخله جنرال انستيزيا وارشا المسمار وتلاقي بتقول لي هنبقى بينجو كل يفك التعشيه الغلط وعشقه صح وثبت ليه هو عنده حاجه 80 سنه عنده موضعي وكل السن ده هتلاقي فيه مشاكل يا دايابيتس يا هارت فيلير يا بي جي ستروك يا هايبر تنشن يا انفيزيفا كوكا المونال هتشوف ما تلاقيش واحد تحتك تمام. فدول انفكت حلو هو يروح فين ده بدلهم في الحمام الحمام المطبخ بس يبقى يثبت المسمار. طيب لو الكبش لو ما حطاش لا لو حصل مصر وانت مضطر غزل معي احسان ما ينفعش لما انت بريمي في البلد في مكان الثاني وهو نصيبه يستحمل عمل يستحمل اجواء ربنا معاه ده بتاعتنا بقى ربنا كريم يكون ربنا رايد اللي يكون ده السبب الجيزة اللي هيسافر دي ياخد برخة بنج يروح فيها كده الحمد لله على اللي متمرجحة هو نايم في البنج ما حصلش وعشان ينفع عشاء غلط شايفة تبطب مسمار انت لما عشاءها كده بصورة مش هتسيب هتحتاج مسمارين من ناحيتين عشان تبقى مظبطه ما هي مش معشاء صح لا عشان احنا كنا مظبطينها بعمليه وجايبها نتائج اللي صح كانت مسمار واحد الثاني انت جايبها على وضع غلط وعايز تقول لك امسكي كده لغايه ما تتحمي بقى اوكي بس المكان واحد من واحد من الناحيه الثانيه من الاتجاهين. لو الكبس بره الكبسول اكسترا كبسولر اكسترا كبسولر دي كمان هتبقى الجزء النكس الانتر بلوكانتيك وسط بلوكانتيك دول مستحيل يحصل معاهم ابسلر سكروزز هو كل حاجه في كتاب الدين تمام. يا مسمار كده اه يا بليت وسكروز زي ما قلت لكم في رسمه عندكم في رسمه كتاب رسمه كتاب عندكم انت في صفحه صفحه صح قلب صفحه دي في رسمه في الصفحه دي اه الرسمه نمره 3 دي تقريبا منظرها سطر وكانتريك كراتش صح الكبس جاي تحت في الكبسه هتلاقي شريحه ومثبتها كده مسمار يبقى اتركبت باي بليت اند سكروز لان طالما انت حضرتك اكسترا كابسولر في البوستبيليتي اوف ابسر نيكروزس مش قائمه خالص. هقول لك بعد الحصه. بجد عشان ما اضيعش وقت. بص عارف حته المساعدين بتوع العربيه؟ خلاص هقولها خلاص. هي عباره عن اسطوانه جواها مسمار. في حركه. مساعدين العربيه انت عارف اسطوانتين جوا بعض وفي سيت شوك ابزوربشن. هو هيدرولي نفس الفكره عشان يلف ويتحرك كده وبعدين يعني ما يمشي عليه مع الترانسميشن اوف بودي ويت ومع الموفمنت يبقى بيت حضرتك ايه؟ مش مسمار ثابت فالعظمه بتتقسم عليه في سنس اب اند داون وروتيشن يعني في حريه الحركه وبالتالي هو مش ثابت مسمار ثابت يبقى مسمار دايناميك يو كان موف يو كان دو يور اكتيفيتيز وفي نفس الوقت شوك ابزوربشن الحركه في شوك زي لو مخلين العربيه طالبين فبتنزل الهبده اوكي. الموضوع الثاني اللي يهمني طبعا جدا جدا جدا which is extremely important in postural fracture شرحي يعني واحد نونج اثنين اه يعني العظمة ليه 50 درجة التحريف هيديهم على سؤال واحد يقسمها على سؤالين هو كان دلوقتي بيتكلم على سؤالين اه في الورقة الثانية عليه 35 نمرة سببه موتور كار اكسيدنت او جروس ترافيك اكسيدنت. مش هعرض دلوقتي التركيب الكومبليكيشنز قدام حضراتكم في الكتاب بس شويه تفاصيل طبعا سكيما عامل زي البيلز بالظبط قدام حضراتكم ده زي يوم ما يجي في امتحان ده فراكشر شاف سكيما هكتب الكومبليكيشنز كلها من الجنرال اللي هكتب الجنرال كومبليكيشن واللوكال واوبتي والجنرال هيموريج وشوك وبات امبوليز باولاتا وفي اللوكال المايتات هتتكتب والبولكمان هتتكتب من الشات سيمر بتعمل مايتات اوكسيكانت وبتعمل بولكمان بتعمل كونتراكشن. الثاني جاي حضرتك بتكتب الكومبليكيشن كلها هتشيل منها بس فقرتين فيسترال انجري لازم مش بنت وسوبر ستاتر لا لا لا راوند بس ولا راوند بس هم اللي هيتشالوا انما جنرال كل تمام لوكال هتقول لك شنو ماسل وفيسل وبون ونرف وبون مال يونيون ونان يونيون وجليد يونيون ومايوسايتس وبوكس مشاكل التكبيس كله هيتكتب. سؤال طويل انت بتبدا تكتب الكومبليكيشن كلها فقط. الشغل اللي بعدها كلينيكال بيكشر ايتم 6 في نقطه الديفورم 6 ايتم انتوا عارفين الديفورم دي بقى عايز حد تركزوا معايا كويس قوي. طب مكسور شاف فيه مرتين مكسور شاف فيه مر ابر سيرد ولا ميدل سيرد ولا لور سيرد ممكن لازم تاني شاف شاف فيما تطولها ولا شاف فيما في نصها ولا شاف فيما تحت. طبعا شاف فيما تحت دي هيبقى اسمها سوبرا كومبايلر زي ما كانت اليوم اسمها مثلا اليوم اللي هي كومبايلر فيما اللي هي كومبايلر هيبقى كانت سوبرا كومبايلر. خليه بقى ابر سيرد فيما وخليكم معايا ابر سيرد فيما الكاتب اللي فوق دي مين بروكسيما لوديتا الكوعبيره اللي فوق دي مين الكوعبيره الكوعبيره اللي بره الكبيره ولا الديتا تروكسيما. حلو بالراحة وانت راح تستنتجوا. انا هتكلم على بروكسيمال فراجمنت اللي انت شفت ماسك فيها الايليو صور في مصر اللي هي صور ليجر اللي عامل الشياكس والصور ليجر ذا مين فليكسر اوف ذا هيب على الترنك. يبقى كده البروكسيمال فراجمنت هيحصل لها ايه تبقى ايه فليكسر. انا بحر عليا اهو بروكسيمال فراجمنت تبقى فليكسر باي ذا افكت اوف مين ايليو صور معايا كده. اللي ماسك البليت التروكانتر من بره الجلوتياي والجلوتياي ابداكتورز بيلفوا لبره يبقى كده البروكسيمال فراجمنت دي فليكس باي الجلوتوس وهتثبت لبره هتطلع بره هتبقى ابداكتد باي الجلوتياي وفي سنه اكسترنال روتيشن. اللي ماسك البليت التروكانتر كمان غير الجلوتياي الاوبتيوليتور اكسترنس كمان الاوبتيوليتور انترنس يعني الزايده بتاعت داخلي كوب تايم في الزايده الافيربك ابندكس لما كانت لمس الاوبتيوليتور انترنس كانت بتعمل داخلي كوب فاين. انا هقدر اتكلم على الاوبتيوليتور اكسترنس ودي لاترال روتيشن. يبقى كده كان البروكسيمال فراجمنت بيحصل فيها ثلاث حاجات البروكسيمال فراجمنت على ايدي والدي فليكسد باي ايدي صور ابداكتد باي جلوتياي وسن اكسترنال روتيشن باي ذا افيكت اوف مين الاوبتيوليتور اكسترنس. دي بقى الديستنس الكبيره دي كلها دي اللي شغال عليها. قال لك اللي شغال على الديستنس الابداكتد ده الادكتور ماجنس والادكتور لونجس والادكتور بيز. لا صار بقى البريدز بتاعت ولا عليها بريدز قد كده بجد يعني انا مش فاهم دي بريدز ازاي. قال لك منطقه لونجس بتاعت كده ما هي بريدز بالنسبه لهم انما تجيب تشوكلت دي اكبر من بايتس بريدز كلين دي تمام. ما تيجي تشوف البايتس دي اللي هنا طبعا دول بالنسبه لهم دول تافهه يعني طبعا ثلاثه ادكتور شغالين على الديتا فراجمنت. الديتا فراجمنت ده ايه؟ ادكتور وكود ابورت تاني كل حاجه مش مهم انما هي ميديا تبقى ادكت. تاني لو الكاس ابر فيمر البروكسيمال فراجمنت هيحصل لها ايه؟ قولوا لي عشان اعمل عليا لكس باي ايديو تور ادكت باي جلوتيار اكسترنال روتيتد. الديستال فراجمنت ماسك فيها ادكت هو هتبقى ادكت سلايتلي كل ابر زي اللي سلايتلي فكوس. لو كسرت ميديا سيرف نص العظمه بالظبط قال لك مش هيبقى عندك اناتوميكال ديفورمي نصين متساويين النص اللي فوق النص اللي تحت. العضلات اللي شغاله على كل مجموعه ليها كومبوزيشن يعني الابداكتورز الابداكتورز هم شغالين بيجيبوا كده دول هيعملوا الفلكس والاكستنس. فقال لك مش هتلاقي اناتوميكال ديفورم تلاقي كتير ايه؟ تومين شارب فيمر ديليشن سنت اوفر رايت انما مفيش فلكشن وابداكشن واكسترنال روتيشن النصين قد بعض. العضلات شغاله هنا قلب العضلات شغاله هنا كل حد في القوه محدش عارف يشيل التاني وياخد فيها. طيب يبقى مكسور لور ثيرد ها الديسك فراجمنت اللي ماسك في ظهرها من ورا الجاستروكينس والسوليس يعني عليا انا بالظبط شو بيحصل كده اعتبر القلم احمر ده الديسك فراجمنت انا مكسور هنا دي الحته دي بصوا على ايدي الجاستروكينس والسوليس ماسك هنا من ورا هتشيل سوري هتشيل دي ورا ده انا حته الشات جي بي تي اللي هو موجود في الكمبيوتر ارضي وادي الكمبيوتر اللي بتاع كده بقى بيقول ما تقدرش تعمل حاجه حصل اللي هم الكونترز تمام ممكن تراجع قدامكم كده اهو ده صفحه 134 اهو اسمع عليها سوبر كومبايلر شايفين عامل رسم السهم فيه الداتا الكيمر بتاعت التحت والورا مين اللي مش داتا بجد على فكره في ناس ثانيه ماسكين ورا ظهرها طب والبروكسيمال لقيت العظمه كلها فوق قال لك البروكسيمال دلوقتي بصوا عليا انا بقى هنا اللي ماسك هنا في البروكسيمال هي الكوادريسبس تمام الكوادريسبس بتاخد البروكسيمال اللي قدام يعني دلوقتي بقت الشفه بتلف ورا البروكسيمال دي فول فورورد باي ذا افكت اوف ذا كوادريسبس ماسك وصلت ولا لا؟ انا مكسور هنا انت فراجمنت هتلفت كده الجاستروكيميا والسوليكس دي وانا مكسور هنا مكسور هنا مين الكوادريسبس خلاص هتشتغل هنا كده مش اكتر من كده انت بالنسبه لك ايه الفين فورورد لان الكوادريسبس اصلا هي المين اكستنسور بتاعتي وده الاكشن بتاعها الجاستروكيميا والسوليكس كانوا فليكسورز اوكي انت بتيجي جنب العيان بتوصف هو واقف ولا هو نايم على السرير لو انا واقف كده يبقى انا لازم اقول لك انا فورورد لو انت توصيني نايم على السرير انا لا بس هو واقف فورورد بعد كده في ابورد وهو واقف برضه ليه ماشي انا بص انا عمال بص كله وانا واقف يب يب سوبر كومبايلر سيمر غالبا بيطلع الانتر اكسبانشن حتى بعد كده ازاي؟ ثانية عشان اشرح لك الفتلة بيه الكوادري ستيبس ماسكة الفيديا دي بروس هي عملت ممبرين كونتيننج الفتلة يعني هي عضلات كلها خلصت عملت ممبرين حضن الفتلة وعضلات حضن خلصت لما خلصت لما انترتد دي بس دي بروس تترك المكان ده والعصب بقول لك بتترحل قدام سنه هتقطع الممبرين اللي هو اسمه الاكستنسور يعني كان حضرتك الفاضي كانت فقط بتكون طالعه بتشيل يد خلاص والكوادري سيبس كان مش واحده منهم البسطة انترميديت احنا عندنا بسطة الجالد بسطة تتبع الفيمر على طول البسطة الانترميديت كلها تاخد الشاف فيمر وتطلع بيها لقدام فلو يحصل ماي فايت اوف سكان هيبقى في البسطة انترميديت هتبقى كده بركيان كانت بتقطع الهيومرس اوكي يعني مفيش ابدكشن وابدكشن وفليكشن ومستانش عايز اقول لك ايه كده ده مش اناتوميك كونفورد مش هقدر اقول لك فليكشن ولا اكستنشن طيب كده بس يعني ده في ابدكشن ولا في ابدكشن ولا في فليكشن ولا اكستنشن ولا اكسترنال روتيشن دي نو اناتوميك كلي دي ستاب دي فورم دي فورم بتاع ده بتشوف الاكس اي انما مش كلينيكال مش كلي بريك دي ادي كده الحته المهمه في الشاب تيمر اللي هم سامتايمز جوه السؤال لوحدها عندنا الشاب تيمر مش جوه كلها على بعضها ده يوم تاريخي ما تطلعوش الشاب تمام ده يعني اكتب ما تعرفه عن ده هتكتب مقاله يا ابني بيبقى عندنا ناس حنينين بيحط عندنا ثلاث مرات يقول لك ايه ديسكاس ذا تريتمنت اوف فراكشر شاب تيمر اكوردنج تو ديفرنت ايج جروب يعني كل سنه بيتعمل له ايه طبعا شاب تيمر في الاول هتقل الفيرست شيء تمام تيمر لو عندي شوت هاجر فراكشر احنا خدناها مع بعض قبل كده. نمره اثنين يقول لك تيك كير وانت بتصلح التيمر. اهم حاجه الاناتوميكال الاينمنت. يعني لازم تكون التيمر تقريبا مش لازم مش لازم مش ابسولوت تقريبا على لاين واحد. ما ينفعش عني لف كده. التيمر بيبقى مكتوب برضه كده ومش مسموح باي حال من الاحوال تحت اي مسمى من المسميات. يكون في سنه اوفر رايدنج اكثر من 2 سم. السترونج ماسل اوف ذا تيمر بين 30 كل ما تحط العظمه صح بالسترونج ماسل تشدها لك تمام؟ قال لك لو انت غلبت طبعا انت لو تركت الشرايح المسامير مفيش مشكله مفيش مشكله خالص انا بغلط وبثبت على طول بمسامير انما لو مش قلت لك بشرايح المسامير قال لك لو سمحنا بكوبر رايتنج الحم كده هيتقابل هنا الجوله وتمسكها وهتتنفر فتجيب تجيب اخر حاجه بعد الكونسلتيشن ريموتلينج تنفر دي هتتظبط بس مش قوي يعني تظبط كده قال لك كده حلو كيف كان ترانسميت بودي ويت دي مش ويك بوينت هتشيلك بس قال لك تاني واحد مش مسموح لك اوفر رايدنج اكتر من 2 سم يعني ما تقوليش هي راكبين على بعض اكتر من 2 سم تقول لي كده هتلحق بس هيبقى عنده رجله صغيره هتتقطع اكتر بقى كتير يعني انا عامل كده همشي ازاي وده رجل واطي ورجل عاليه همشي زي البطه تمام فلو انت مش هتركب شرايح ومسامير وهتسيبها تمحم لوحدها خلاص، وكل ما تردها بسنون مطر تعملها ديسبلاي، كل ما تقشعها صح تخط هلا خلاص خط الدب وعمل اوبر رايدنج ماشي خط بشعر يكون الاوبر رايدنج مش اكتر من او بمعنى صح اقل من 2 نقط عشان كده في شورتنج اللي هو بيحصل الاوبر رايدنج لو مش هتركب شرايح ومسامير. عشان كده جوزيف برنسبل لاين اوف تريتمنت انت تركب شاشات سيما مش انترنال فيكسيشن ما ينفعش. عارف بقى الاوبر رايدنج اللي بيركبوه تومس اصل كل مرة ثانية ياخد حديد حضرتك ايه حلقة حديد شايفة على فكرة من فوق وحبلين شايفين من تحت هو ده اللي هينالي فوق الافكت اوف ذا ماسل اللي على تومس واللي على بوهلر. لا طبعا ما بيجيبوش صح ما بيجيبوش صح طبعا بيتلعب لك كده كده عمر ما تومس وبوهلر جوه عظمة عظم وعشان كده دي مش اوبشن خالص ده مش حل اللي احنا بنقوله بنقول لك وبيقول لك في الفاتن بتاعي يقول لك ايه يقول لك لو انت مش هتركب شرايح ومسامير الظروف مضطركه وتعرف حاجه يعني مضطركه انك تعمل تومس او بوهلر ما تقبلش نهائي بشورتنج تمام عظمه ما تنفعش. طب حصل معناها يقول لك ايه فكه وشده تاني عامل تومس بقيت 2 سم فكه وشده تاني وسيبه وحصل تاني فكه وشده تاني هنفضل كده ملهاش حل ومش هينفع تطلع عليه دور سياره هو مش نافع شرايح ومسامير انت مزنوق زنقه الانتر دي يعني هو العين زنقك في كورنر لا نافع شرايح ومسامير وليه هتعرف خلاص والشمس هتبقى مرتفعه هنا لو ما يحصل اوفر رايدنج هنشوف ايه. طيب نبص بعض بقى ديفرنت ايج جروب نيونيت شرطنا الدنيا بفراكشر شاب فين طبعا دي بيرث انجري ودي طبعا كاركترستيك ناس بريتش برزنتيشن ممكن انت هتحكم اتخاذه بالساين وبيضحب عليه بس طبعا اول ما بيضحب الراجل يطلع بطنه هو ايه اللي بطنه على بطنه عشان يدليفر الهاد وهو ماسك مين ماسك ساين وبيعمل كده بيتحبه ويقلبه طبعا تيمر الواد اصلا جاي كله في الكورس تيمر اصلا كده قضايا في ايس كريم حلو بحث على الجزء جاي قال لك طن ديبرس لا لا معاك ثانية واحدة يا طالع من الكرتونة هل انت جاي طالع من السوريفان هل انت مش يعني جروس رهيب جارتي ده العلمي تقول بعد شهر تقيل بقى بحث الوزن كان مولود 3 كيلو بقى 10 كيلو بعد شهر كده كده رايح المدرسة بجد ايه هو لسه مولود كده بجد بعد شهرين يبقى كائن يبقى شهرين كائن بجد قال لك بسبرت الجروس فانت لسه جاي من السجان زي ما احنا احنا كده بشير بقى ده ده جبس ولا حاجة طنب ديبريسر وفين ورا اتنظر من ورا وحتة بلاستر وبكرة بلاستر لا شاش ولا ورد بلاستر تمام كده انت تنيدها ولاد ما تشيل قالك بس في مشكله العيال حديث الولاده دايما طبعا كلنا بنتعاون مع هو ده حاجه من ده بتعيط بتعيط الصبح والظهر بالليل واكل بتعيط شارب بتعيط تمام مش مكروه غير لك بتعيط ده جين اسمه جين العيال على كروموزوم نمره 24 بالذات عندنا في مصر ما بتبقاش طفل فيزيكال ايجيبشن انفانت لو مش بتعيط 24 ساعه حتى ما بيعيطوا لازم يقعدوا يرقصوا الدكتور الصايم في بطنه رد المتلاقي فاكرين عامل ايه؟ رد شاش هبل حط حاضن وسطه وقعته وعلق وعوده حاضن الصايم هنا كان الصايم متعلقه في بطنه كده برباط شاش على السلامه ما يرفض يرفض فيه ما تتحركش تبقى طنج ديبرشن من ورا معلقه في بطنه شاشه معلقه الصايم ما بص بس هتفهم له يعني ايه تيمر دي ده اسبوعين هتلاقي جيم اللي احنا عايزين 6 شهور عشان كده طيب up to 4 years لسنة سنتين ثلاث سنين اربع سنين لغاية سنة اربع سنين وكبر شاب تيم هتعمل له برايم سنتر اربع سنين بس خليكم معايا الاول ثانية واحدة كل جزء المعلومات حضراتكم مش هتكون فاهم ايه فكرة التومس في اتراكشن على تومس والسكيت اتراكشن على بومر في الشاب تيم يعني هما كتبت الموضوع ايه اللي فايل افكت اوف ذا ماسل الفكرة انتوا عايزين يعملوا ايه اتراكشن وكونتر على البروكسيمال and to retain this action to keep the two ends opposite to nullify the effect of the strong muscle of the thigh لغاية ما تبتدي تعمل هيماتوما في الملح صح؟ طيب هنعملها ازاي في قلب اربع سنين ده؟ بصوا معايا هتيجي 135 الرسمه في اخر 135 التكنيك براين براين اسمه الوضع التكنيك وعلق الوضع على مشنقه فوق السرير البار السنشف ده مشنقه تمام عملت ازاي؟ بصوا معايا، هو حط جنب الديجيتال فراجمنت، الديجيتال فراجمنت حبين غسيل زي الصور ولف عليهم ببلاستر بشد على الحبلين، فاحنا كده الحبلين بيشدوا على الديجيتال فراجمنت على الاطراف دي مثلا 60 ولا مش 60 وراح رابط الحبلين فوق المشنقه، يعني مينتيننج بروتكشن على الديجيتال فراجمنت عن طريق حبلين، والحبلين مربوطين بايه؟ المشنقه اللي فوق السرير. طب حلو، ومين اللي هيعمل كاونتر تراكشن على البروفيشنال فراجمنت؟ هو بس كنت بتلبسوه حلقه حديد خش خش انتك بقى هو بيقول لك اوعى تخلي الفوتك مريحه على السرير، خلي الواد متعلق في الهواء، ما تخليش جسمه رايح على السرير، لو رايح على السرير لو متعلق في الهواء جراش بيشد عليك، يعني ما تخليش ظهره يريح قوي على السرير، خلي خده متعلق في الهواء، اوعى كده خده متعلق في الهواء فالجراش بيتشد على البروفيشنال فراجمنت. دي مهمه عشان مامته كمان تعرف نفس الموضوع، هيعمل دوالي لو انت سبت خدمه رايحه على التليفون على المشنقه دي هتحط له على الكوتش زي تحتيه عشان يعمل دوالي، ما تقدرش تشوفه في الارض فوق الهواء شويه عشان تعرف تدخله اصليه، يعني ما بالعقل من غير ما تدخله اصليه احنا محتاجين الرافعه دي، لو الفاتر سرحت على السرير كده مفيش جرافيتي، انا عايزك تبقى متعلق في الهواء. واهم خطوه في الحدوته الحدوته اللي انا راكبه في الصوره دي وان اوف ذا اتنشن سيت. حلو ماله، تقدر تقارن عرف اسم واحد زيه؟ عندك واحد جديد عرف اسم زيه؟ انا كده اسمه؟ توماس او مجموعة بكرة وحبله تقيل لو كان في اكسسر تراكشن جامد ما انت ممكن تخاف قوي ان يحصل اوفر رايدنج فتقع على الاخر ممكن يدخل سوفت فيشن بتوين لو دخل سوفت فيشن بتوين احسن ايه انت واحده دي عليها مش طرف الدبور لاكسر البوكيك النيرف انجري بصوا عليك اكتر بقى لاكسر البوكيك المعدي هنا عندنا عند النكست ايدي لفرق تاني تحت الشنطه في الحته دي عند النكست ايدي لفرق تاني توماس كان ليه بارين حديد طول جنب رجلك صح؟ فقرات معاه لو اللاترال بوبليك اللي اتبنى ما بين البار الحديد بتاع توماس والنيك تيبيلا حضرتك هيجي لك لاترال بوبليك نيرف انجري بعد ما نفك توماس ده عندك سترونج لاترال بوبليك الافار حضرتك فقط فلكشن في الفوت عندك سترونج انت كومن كومبليكيشن اوف توماس اللاترال بوبليك نيرف كتير خلاص انا لحضرتك فوت دروب مش انك عايز تنظر حضرتك بشكل بالذات مهمه كده انا مبسوطه جدا بالنسبه لامتحاناتنا هم كده اللي هيكمل امتحانات بره بعد عشان امتحانات بره بيتقرا الحته دي تماما سؤال اللاترال بوبيك نيرف انجري مع توماس سؤال مقابل كل الامتحانات بتاعت بره مصر سواء ده كان ايه بريتش اكزام توماس مع لاترال بوبيك المقدمات امتحان اه امتحان دايما امتحان اه هم عايزينك تبقى عارف الحته دي البار الحديد بتاع توماس تمام ايه ده لاترال بوبيك ما بينه وبين انك تبقى عصبه وحديده وهو الجنرال جاي في الحته دي طب فين الكومن كومبليكيشن اوف فراكشر نيك فيبيولا نيك فيبيولا لو ظهر بعد لاترال كومبليت نيرف انجري وفوت دروب اتفاهم الشاب فيمر اتفاهم الفريق بتاعتهم بالديفرنس ايج جروبس بس انا دكتور يعني هو ممكن لو شافته عيل من 4 ل 15 لو نص مش هيحصل حاجه طب طبعا ايه العذاب على الكارتيرجن اه يعني ايه العذاب اللي انت شايف المناظر بتاعتي شكلها ايه ده بحتاج فانت كمان كنت حرام عليك ايه ده بقى لو انت كنت بتطلع عايش بتطلع معذبه فبترد يعني بتنتقص من كل اطفال نعم نعم يا باشا لان انت بتقول ان المال ده البي ده هتشوف الاشعه دي معايا في الحقيقه معرفه الاجتماعي ده نيك فيمر وشاب فيمر هناك راكب لها برنامج جيمس جروب والشاب في السنتر الثاني تبص عليه العيال معاك الصوره ده عنده شاب كام ده تمام نيك فيمر ده شاب دكتور كنتاري شفتها؟ ده مش زي الحته الجايه لا في نيك فيمر الحته الجايه في نيك فيمر بعد الامتحان ان شاء الله هتبقى ابر هيلم فراكشن اللي بعدها اللي هو الليمب فراكشن الاشعه دي اللي مش عارف تشوفها معايا هتشوف بتاعتها تو فراكشن لاين واحده شاف وواحده نيك فاضطر نجيب نيك دايناميك اب سكرو والشاف انتر سيلري نيك الفراكشن بتاعتنا مش عايزينها من حضراتكم والانترنال دي رينج من تقني جونز للاسف للاسف مش عايزينها من حضراتكم للاسف انها مهمه جدا الناس النهارده كل مشاكلها ايه؟ هنجيب كروشيت كتير كروشيت ميديا منتر ده الدنيا كلها معاك لو هيفرد لك حاجه في العصر في الاور ليمب هتلاقيها في ني جوينت بيحصل يقول لك لا احنا عندنا نخليهم على الصم دول بيزك الكسور الاساسيه وخلاص على كده اما شاف تيبيا وتيبيلا معايا مهم شاف تيبيا وتيبيلا معايا مهم نقعد مع بعض انا وانت واللي عايزين الجدعانه انا موافق نعملها ماشي واللي مش محتاج الجدعانه هنزلوا على قعده معايا اه لا الجدعانه دي كان هي طبعا بابا بس دي مش هو بتاع مش هو بتاع اي شيء دي بخطط اه عاوز الذاكره حته امبارح واول امبارح فاكرين التراكشن ريد في عنا؟ بوز بوز نقول لي تاني ايه؟ ايه شغلانة؟ يا بوز بوز دي مالها عملت مشكلة ايه؟ بوز بوز ريد ريد في عنا بوز بوز فور ارض بوز بوز فور ارض والتيجة والتيجة بوز بوز ريد بعدين طريقه لو واحده بس مكسوره والثانيه سليمه الكاسب ده ستيبل ولا انستيبل؟ لو الاثنين مكسورين الكاسب ده انستيبل. يبقى واضح احنا عندنا مع بعض ان الريجل الخطرين دول ده زي تحت بالظبط. حلو، لو واحده بس مكسوره كنا بنجبس لان الفرشنه بتسند المكسوره. الاثنين مكسورين كنا بنركب شرايح عشان كنا بنخاف من حركه اسمها كروس يونيون. بدل ما يلحموا كده واحده تتلحم مع واحده، واحده بالهوا واحده بالهوا. يعني كروس دي ما تيجي مع تكسر سيبل. اوكي؟ يبقى كروس يونيون اذا كومبليكيشن هنا ولا مش كومبليكيشن؟ يعني ايه كومن كومبليكيشن اوف فراكشر ايكوال؟ كروس يونيون كروس يونيون اذا كومبليكيشن. The prominent compartmental syndrome. كنت كل عضو مكسورة بفراكشر هيماتوما أو فراكشر هيماتوما. وفينا باي تيشن كومبارتمنت يعملوا إيه؟ إيه كومنت كومبليكيشن فراكشر تيدي أو تيبيلا؟ كومبارتمنتال syndrome. كروس يونيون إذا كومبليكيشن، ليس كروس يونيون إذا كومبليكيشن. أنا بس الثانية عايز أقول حاجة بقى. في حاجة هنا أكيد هتزيد. ما كانتش موجودة في ريدنس والقلب. بصوا عليها بهوات. عندنا كلنا ان احنا الشاب تيبيا ليها شارب سب جينيال بوردر، البوردر حامي تحت الرجل. حلو، التيبيا دايما كومباوند حتى لو ضربه كانت بلاند. حضرتك الزحاله اتكفيت على وشك، انا ما ضربتش بسكين ولا سطور ولا حاجه. قال لك لا، هي اتكسر والحرف الحامي بتاعها لما اتكسر قطع الجسم طلع لبره. كومباوند فروم وذين ولا كومباوند فروم داون؟ فروم وذين. لا لسه مش فاكر الجزء. كل ليها خط ديشن بوردر غير انها بتقطع الكلمه. اي خطه فيها تفتفتها فهي دايما كومنيون كتفتش نصين تتكسر كده حته. المشكله انها تحت الكلمه دي طلع نصين كومباوند لباور جيم وكومنيون. الشرطه الثالثه اللور ثيرد تيبيا لعنه. ليه؟ قال لك اي عضله في الدنيا البطريات بتاعتها معتمده على الكاش ترام جدا. تمام؟ تعالى بص لي بقى حضرتك اللور ثيرد تيبيا هنا كل ده هنزل اخد تلت في رجليك كل ده هنزل خلاص فلاش كده تندم تندم تندم باسكولاريتي لور ثيرد تيبيا ضايعه. بالتالي الهيت باور في لور ثيرد تيبيا ضايع. يعني حضرتك هتشرب وان يونيون ونان يونيون وليد يونيون وكل يونيون ونان وكل حاجه. يعني كل ما فيه واليونايتد نيشن وكل اليونيون اللي فيه هتجيلك. يبقى انا زودت ثلاث معلومات التيبيا والتيبيا عن ريديوس الارنب اللي هم ايه جوزيه؟ اللي هي المسكين والكمباوند انها دايما عشان دي فيها شارب لونج سبتين بورد فهي كومباوند وغالبا كوميونتد واللور ثيرد بتاعها الهيلينج. يس يس نون يونيون يعني كله هيحصل نون يونيون هيحصل طبعا وديليشن هيحصل يعني مش لازم انا نون وديليشن. اه دي اي خطا فيها مش محمود يعني هنا عشان تستخدمي هو بعد ما حضرتك توصلي للنيشمان عديت على خط الكورد تروما الشكل تكتيك صعب التكتيك كده لو انت معدي عليا بقى يعني انا هقعد وانت لا عديت عليا انما تخبطني في مره نصيه تيبيا اي خط هنا فرق حاجه عشان التروما دي كده التروما كلها اي خط عليها انت في الشارع مفيش حاجه اي خط مش محميه مفيش حاجه ابزورب مفيش فلاش يعضلك الشكل في التروما وده وصلت عشان عشان كلها ترامب البعض تندو تندو فقط الكلينيكال بيكتشر هيكتب في الامتحان الفيكس ايتم تكتب هزود عليهم فراكشر ابر ثيرد تيبيا ممكن يعرف الكوبيت الارض زي ما كان اللور ثيرد تيبا الكوبيت الارض معدى على اللور ثيرد تيبا والابر ثيرد انتوا مش فاكرين في حرف الفصل كنتوا بتحسوا الكوبيت الارض يا اما جينيس تيبيا يا اما زي ما معانا على بطنه وتحس جينيس تيبيا الفيمر ما يعني فعلا الفوكيوشن معدي عند اللور ثيرد فيمر والابر ثيرد تيبيا لما كان اللور ثيرد فيمر دي فوكيوشن يبقى الابر ثيرد تيبيا برضه فوكيوشن والابر ثيرد تيبيا يعمل لك مشاكل تيبي جوينت انت لو مكسور تيبيا انت ضايق في الاخر مي جوينت افكر حضرتك رسمك ازاي لو دي بصوا معايا لو دي الفيمر الفيمر من تحت كان ليها تو كومباين تيجي اهي هتشكلها بنفس المنظر دي تو تيجي على كومباين الدوت ده تو ني جوينت لو انت مكسور هنا تيجي على كومباين بيعمل لحضرتك تيجي جوينت تيمو ارتروزس واكيوجن ودي رينج وتيجي جوينت ففراكشر ابر ثيرد بالذات تيجي على كومباين دي از ان انتر ارتيكولار فراكشر يعمل مشاكل ان اديشن في الجوينت حلو. حتى وقت كنت كتابه تركيب الحاجة فرصنت عليك. هل دي المسألة ويترد عليها تحل ازاي؟ واحدة بس اللي مكسورة. والثانية سليمة. تيبل ولا عامل تيبل؟ تيبل. لو قلت عليها شرط ثاني يقول لك يكون واحد تحت 16 سنة. عشان التاني ده البكتيريا تحل مشكلته. ساعتها من حقك تحطه في كفر. الحالة الوحيدة او الكونديشن الوحيدة اللي ممكن فيها التيبيا والفيبيولا هتركب حاجة يكون واحدة بس مكسورة عشان يبقى ايه؟ تيبل. وكمان يكون يونج ايج وثانية واحدة تكتير دعاء هتزبطه فرجعين في اول حتة فكرة الفونكشنال كاب بريك احنا بننشر التيبس ونعمل سوستة عشان يقعد عشان ما يجريش التيبس في الجنب. يبقى لو واحدة بس اللي مكسورة وتحت 16 سنة هتحط في حاجة اسمها ايه؟ فونكشنال كاب بريك. مسألة اثنين اصول الرهوات اثنين مكسورين تيبيا وفيبيا تيبل ولا عامل تيبل؟ الحل شرايح وبطنيه بليه والسكروز انترنال فيكسيشن بليه والسكروز رائعين. مسألة نمرة ثلاثة التيبيا تيبي نيوتن ثلاث اربع حتت وكومباوند معاه سوفت تيشو انجن هيتركب الجهاز اللي هو الاشتراك انترنال فيتال فيكسيشن ده اتعمل مخصوص عشان كومنيوتن وكومباوند. طيب اي حل من الثلاثه دول كنت مجبس حط شريحه وبعد شهرين ثلاثه او بعد فتره لقيت حضرتك حصل نان يونيون اخد بقى الفيديو عشان ايه النان يونيون كنا بنرفرش الايدج وبحط 10 على 10 اول ثانك يو سو ماتش. طب انتوا فاهمين انتوا فاهمين خلاص انا هطمنت كمنت بس ماشي وطمنت الناس اللي دمي بيتقطع. أو لو قلت بحاجة تانية إن الناس دي كلها will be fit as a doctor outside our country خلاص because they're gonna use their brain and they are not fit here لأن هو بيحفظ وتاني دي ما تفرقش معايا أوي. أنا يهمني أنتوا وقوفوا دكاترة فكروا شو بيعملوا دي مش comfortable مع الدكتور هنا مش مشكلة الدكتور هنا ما بيتغيرش أكون هنا شغالين وأنتوا بتعملوا كده لغاية دلوقتي Thank you. لما تكون فيرتيكال وقفنا على كده انت كده في الديجري. طيب دي اكسترنال انيشن، لان انت عندك كده 1 مانيوال اللي مكتوب على فين يورايت. طيب حد يلحق مشدك اهلا وسهلا، ما حدش يلحق وكملت لك وانت بسرعه بسرعه بسرعه، او واحد زي مصارع الحرج ممكن يمسك رجلك يحب تحتباطه صار ومسك الكلمه بتاعته بقيت في الروتيشن على طول وكمل. لو كملت ثانيه واحده كلك عشان تكمل لفه معاك ونشوف الناحيه الثانيه، هنا نشوف الناحيه الثانيه عشان تفوق حاجه مش كتير، عارف انت بتقوم كده بتقوم جدا حاجه مش كتير، يا بتقوم بتقطع يا هو يشد معاك جيجا مانوس تقطع لحضرتك ترانزفيرس انا شايفها كده. يبقى ساعتها لو بتقوم بتقطع جيجا مانوس تقطع لك انت كده دخلت في السكن بتاعك، انت هتقوم اللي رايمك مكسورين ولا لا؟ حلو بعد ما تقوم اللي رايمك اتكسروا الجيجا مانوس ما عادش محكومه فلوس ممكن تراجع الورق. لو رجعت ورا هتخسر مين؟ الكتير بتاع الشيء. ثانية واحدة لو رجعت ورا الموضوع كده انا مش كاتب دخلها معاك. الكتير دي كنت فراكشن. سكند جري فراكشن. هي بس تيجي تيجي وتيجي وترجع لورا ده كده المصدر اتخلع ده كده فراكشن ديسلوكيشن دي كده الخبرة بقى. يبقى ده انت خدت على ديسلوكيشن بالانكل جوينت. فاهم ازاي؟ لما حكيت لك مش كده ليه كده عليا تمام كده الدنيا بتلف بتلف معاكي في مره وسنه لورا انا بقى ازود بقى كده رجلي كده كده كده ازاي بس هنا بس بس مش انا لسه كنت طبعا انا كده بقى لما بتلف لك لغايه الاخر رغم الخطر في المين اهو كده هروح فين طيب اعملها في الهواء لا على جنب بس اسهل تاني كان مالس مكسوره في الدجري توما دي لاي مكسورين سكند دجري جون ديستوكيت في الدجري كده اسهل بقى من وان مالس في الدجري توما دي لاي جون ديستوكيت في الدجري اشوف التروما الجايه دي بقى لا رجعت ورا هي خلاص هي كسرت الاثنين في اللفه اللي بتلفها واحده فوزتها في طريقها والثانيه شدت عليها خلعتها طب ورجعت ليه بقى؟ ما عادش محطوط حاجه جميل اللي حكينا كده في مكانها الميديا بتقول اثر المادي خلاص انت بقيت خلاص في الهواء يعني مش عايز ترجع لورا وتطلع قدام قلت لك يا توما مش ترجع لورا عشان الوقعه على انت دايما مش لورا الوقعه كعبك هو كله صوره على كعبك مش هتطير طبعا كلامك مش هتطير دلوقتي الثانية دي كان لعبة برضه لو حضرتك كانت تروما ابكشن ايفرشن بره الكونتنتيشن بره برضه لبره يبقى ابكشن كده معايا بقى كويس قوي كده مش هتلاقي كده هتتحرك على عضياتها عشان تروح تكسر الفيبيولا مستحيل وممسوكه من هنا كده لو شفت الجامد راحت لبره اول حاجه هتعملها هتكسر تقطع اللاتر ليجمنت تكسر لك ايه؟ الميديا المانوس يبقى المره دي الكسر اول واحده هي مين؟ مش اللاتر صح؟ اول ما فكت من هنا ثابت ولو لسه بتتحرك تمام هتقوم رايحه خبطه مين؟ اللاتر المانوس هتكسرها لك هنا كده هنا سكند جري انا ارجع عندك الحدوته ثاني الست دي واحد الميديا المانوس اتكسرت اللاتر المانوس اتكسرت كده بقت ايه؟ كلوز ممكن ترجع تكسر البوستير مارجن تعتيب يبقى ساعتها جوينت ازاي برضه ازاي كده اه ده وقع ازاي بقى حضرتك كده هي ستريت يعني كده بس ستريت اللي انت مخصوص بس ستريت ما فيهاش لا يعني كده اتكررت مره بس من غير ايه ما بالظبط طبعا انا اكيد المصدر بتاعي مش ماده قوي عشان اعرف اعملها يعني بتحرك لبره من غير ما تلاقي انا ممكن اشوف عليك الرسم هي الاوقع بصراحه لا انا اعمل عليها هي برضه لا برضه صعبه موصل فرق ما بيني انا مش حاسس يعني هي دي كده في نفس دي كده هي كده الروتيشن هي نوع من انواع الابزربشن بس في الاثنين الاثنين متحركه مرة بتترحل على عدلتها ومرة بتترحل وهي مش عموما اللي هو عايزين نشيل الاكسترنال ما تجيبش اطلسه يعني لا خطر انها تجيب اطلسه وقفت طالما توقفت فخطر يعني طالما اتحطت في الكتب يبقى الكتب ما حصلت في المنظر ده شويه ايه عايز اكتر كيف الاكسترنال مش ما اطلسه التيلة هيتخلص من ناحية من جوه هتترحل فين ده برضه حلو بس من غير ما تقف على عدلتها قال لك حاجة عشان تمشي على عدلتها مستحيل تملي المسافة دي كلها ثم ممسوك هنا بالليجمة انك بتطور لو تروما تشير مشكلة اسمها تتحرك كده اول حاجة لازم تتحرك اليد بتقول الليجمة تتقطع وهو يشيك على الفيدة المانوس يدفع الفيدة المانوس هو الليجمة تقوي صعب يتقطع وانت ثابت من هنا لو تحرك الحركة ده لو تروما مكملة وتلت تتحرك كده ما تروح تتبطير الليجمة هو الاكسيريا كفايتها عندي كده وان مانوس ثلاثوما نيمان مكسورين لما تكن دريه وثلاث دريه حلو ليس المانيوس لكن المانيوس بسن الكاثرو كده جوينت ستيبل وان ستيبل السيلة تحرر تحرر لا يعني لو رجع سنة الورا تمام تكثر التشيك مارجن اب ده ميديا وبقى الموضوع ما عادش كاثر بقى حلقة مصر موارد السيلة بتشيك مكانها ده جوينت ديسلوكيشن قلت علي دي احسن بقى وخلصت وقلتها برد علي انتو بقى في الجاي عشان اكون فهمتوا لا لو حضرتك وقعت كده كيرت دي هي بايه؟ كيرت دي هي بايه؟ جلتها الليجمنت يتقطع يا يشد على المانيوس يكسرها لازم يبقى ليها ترتيب جلتها الليجمنت يتقطع هو يشد على اللاتر المانيوس يكسرها حلو اول ما تسكت من هنا وبقت حره الحركه هتروح ناحيه الميديا فاليوس تكسرها كده هنا كام؟ التالتة هي هي طالما بقت حره الحركه ممكن ترجع لورا يبقى الابداكشن عكس مين عكس مين عكس مين الابداكشن بس ده مش هبقى وليك كلها كونزر فلانجين الميكانيك الرابع بقى صعب اعمله على الصفرات ما اعمله عليك الابداكشن كومبريشن انجين حضرتك نقطع على الابداكشن على عدلتك تمام ده هو طبيلة لحظة الخطة جاي الثلاث من تحت صح هتخش التشوش لك اللور انت تيبيا واللور انت تيبيا الجونت انتهى كبير دور انتي دور كيبو من طرق انت لو واخدها من تحت تلت قوية جدا تلت ما تكترش تخش انت تخطط كده الفيلم بتاع تيبيا والتيبيا هتبتك فيهم تتكتون لك حاجة ودي هل تتكتون اللي حصلت في التلك التيبيا وانت لك ما طرح انور تعالت تقول لك عملت 17 عملية 23 عملية في الانكل وانت برضو الانكل في الحركة هي نفس المكان بتاع صح الفريق الدائري وعربيتها وراح تلف في عمود نور الفكره جايه ازاي؟ انت لو بتسايق بالعربيه العربيه نفس سرعه الجسم صح؟ لو جت تلف في عمود نور انت لما بتسايق حاجه بتدوس الفرامل بتعمل كده صح؟ رجلك ستريت وبتخبط نص الفرامل وطبعا خبطه عمود النور الفورس ترانسميت ليك كانك ترانسميت في كعبك على السيرك راح مفككك الانبي كله يعني مش لازم كل مره تطلع يعني مش هيمشي كده مش هيمشي كده بس اي حاجه تاخد الفيبلا الجامده من تحت هتخبطها في الفيبلا تبلا تفككها طيب خلص لا خلص الجامده التانيه في اللي فاتت عشان انا دخلت دي خلصت لو حضرتك وقعت عادي بصوا عليا كويس قوي عادي بس مش قادر وقعت على كعبك وقعت على كعبك تمام لو وقعت على كعبك يبقى التلف تتزق لقدام ولا لا هتكسر الانتيرو مارجن في الفيبلا اللي انا مش عارفه وساعتها النص بيتخلع لقدام لو انت واقع على كعبك يبقى انت واقع دورتي فليكشن ولا بلانتر فليكشن واقع على كعبك دورتي فليكشن ابتدت واحده الخطه من ورا اللي من قدام مش ورا يبقى لو انا بتترحل بتترحل فين مين اللي هيشه من قدام مش مارجن بتسيبه تكسره وتطلع ده برضه خلع مصر هتتوم على يراي سلام طيب لو حضرتك زي الفل وقعت على ترتيب طابع بس معرفش هو بيعملوا ازاي دي بقى خلاص ساعتها الخطه جايه من قدام ساعتها الفيله بترجع لورا تكسر مين؟ تشوف اللي بتترحل فين؟ يبقى في الفيرتيكال كومبريشن هي مش ديجريز هي بتطلع حاجه ديفرنت حضرتك واقع نيوترال ولا واقع على كعبك دورتي فليكشن ولا واقع على ترسيب طبعا كانتر فليكشن واقع بس واقع ايدن تقدر تتعامل دي كانتر كوبر دي اسوء انواع الحوادث واقع على كعبك تمام قلت لك تترحل قدام تدخل على مصر هتكون مليولاري سلام وقع على ترسيب طبعا بتلعب ليه؟ الحمد لله ما بنعرفش نلعب اللعبه دي عشان مش مستاهله يعني. اوكي؟ ترجع لورا يبقى ده في السيريال ديسكيشن. يبقى النوع الاخير هي مش فيرست دي سكند دي مش دي دي سيبريت وحطوته في الجدول مع بعض اللي هو اخر خانه في الجدول فيرتيكال اللي تحت بعض دول 3 ديفرنت تايب مش فيرست وسكند وثيرد. بتهيالي من غير الرسم دي الموضوع صعب. ارجع رسم دول كام تقول انت مش هو في تحت عرض مثلا صح دكتور ولا هي بس كده؟ لا مفيش مثلا هم اللي يعني الرسمة دي يعني الرسمة دي غلط كده هتعرضك اللي على الكعب تحت؟ اه هي ممكن تكون بتحكي عشان الكبريت بتحكي كده الصور يس الكعبك اللي هي معمول من الكلاس والكيبورد لا قصدي كده يعني الكيبورد بتاع كده الصور ده كده يعني بترجع لورا هكمل الرسم اعطوني زي ما انتوا عايزين عشان الحته مش صح انا قعدت اشخبط كده ما بوظتهاش صح دور انتي دور انتي تفرجكم ولا لا ده يبقى اسمه ايه بيرس الصوت كله بقى اه ده انت المتاكد اه لا ما تقدرش حتى ده 23 عمليه وفي الاخر ايه انتي فيكس ما بيتحركش في الاخر 23 عمليه انتي فيكس بس عشان كده انما ما عادش في الحركه دي انتهت منين كده العظم الارتيكليت انت عندك لور انتي وتيجي لو فيك لبودره حلو لو حطيتك وقعت على جعبك انتي زي ما بص عليا لو انا واقع كده تخبط من ورا كده بالراحه لفين ممكن يفرش من قدام يعني المارجن بتاعك تكسره وتطلع يبقى ده كده هيجيب جون وقع على ترتيب صوابعك هي كده طبعا وقع جامده يعني مش زي بتوع ال ايه معرفش بيعملوها ازاي بالصراحه دي انا الحمد لله ما بعرفش اخرج من صوابعي عشان اتصورها بس بيقول لك يا انت واقع من علو طبعا ده اسمه من علو مش بتلعب علو كده واقع من عليه ونزلت على الرجل جنب بلانك فلاش مخبوط كده بيقول لك الفورس دي ترانسفيرتين هتكسر الكوستير مارجن بتاع السيتي وترجع لورا كوميديا لاترال الميديا لاترال مش بس تشيك الفيرتيكال كومبريشن بس اللي هي الحته العربيه او الخطوه هي برضه دي بس يوم تخبط حطيت الحته دي عشان الام بي كيو ده كمان كويس قوي كومنت كومبليكيشن اوف فوست انكل فراكشر ها سودو مين سودو سودو اه انا بقول لك ولا سودوكو ولا سودوكو ولا سودوكو يعني انا يعني تعب نفسي سودوكو شورت تكنيك كتر في خلع مبسط كان يغلي يبقى ده كومنت كومبليكيشن ايه الام بي كيو سوتكس اتروفي ايز ا كومبليكيشن نرجع لكولز كولز ومن لو اليانج مان فراكشن خلاص شباب خلاص يانج مان فراكشن اوكي ذا كومن كومبليكيشن اوف كولز حته بعد الحته اللي فاتت امبارح واول امبارح مان يونيون انا ما سوتكس اتروفي ايز كومبليكيشن ذا كومن كومبليكيشن اوف فراكشر بوث كولز R. But cross-union is worthless, very incommodate, and keep the complication. عشان التحاق. عشان خط. ما بيلعبوا الحتة دي جامد قوي. Incommodate, which is a complication. لو حضرتك حضرتك عشان انت رطلتوا علي. ما حدش يبص في الكتاب. لو انت مكسور وان هادي بالكسر اللي هو يعتبر هاني بي الكسر ده ستيبل ولا عامل ستيبل ان بليس ولا ستيبل صح لو انت مكسور وان هادي بالكسر الكسر ده ستيبل لان كده ست محكومه ان بليس ولا لا او مفيش اون ستيبل علاجه below knee star جت تحت الركبه وبيرنج عليه مش عليه انا مش عارف من كده خالص محسوبه مش هتحرك تمام فور 6 ويكس سؤال يبقى 2 لسه لو التو مانيولار مكسورين اللي هو يعتبر عامل جنين ايه ولا عامل كده شكله العام التابل هل in case ولا in place in place اما لسه مش بالتالي عن تابل below knee cup تاني for 6 weeks non weight bearing ندوس عليه يعني الاولاني اقول له حضرتك تخرج من الاستقبال ندوس على رجلك الثاني اقول له لا شيلوك العربية روح البيت مش معكزات وهي مكان مهمة الارض هي مكسوره تومال يوناي حظك ان الشقه مكانها بس انت مش هتقدر تحط الارض تتحرك تدخلها يبقى سكن ديجري هو عامل كده بطين فين يبقى ما ينفعش يكون ويز بير طبعا ترس دي اسمها مخلوق ترس دي مفصل مخلوع ده انترنا فيكسيشن ولو عرفنا ان شاء الله ده انت كده ربنا بيحبك اللي هو انت خدت سكه اللي يروح من الساعه دي السكه دي فعلا انت المحلال والسكه هو عامل مبروك 100% الموضوع عاش فترة خالص ضد الحكاية مين دي الفترة من الوقت ضد الحكاية انت خلع مصر مين اللي شايلك بقى ده اللي شايلك تمام بيستمتوا ايه خلاص ما عادش دور تتكشف عن الوقت طبعا بوار هتتبع هو تمين بالتيلة وتخش بالتيلة وتيلة تتبع لا يونس واحد بس اهم حاجة بصورة في الانجل اللي هي الانجل 90 درجة وتبقى الرجل كده رجل خشب بس وقت رجل مقطوع بس ركب رجل صناعي ده الدكتور يجيب الثلاث جنيه وده الثلاثه دول اللي هو حصل 3 جنيه هنتكلم بالعقل انا وانت 3 جنيه لو انا لسه مكسور كيف انا عامل كده كيف انا بدي كده هم بيتكلموا على كده هو المهم ان هم ما خرجوش من تحت الفيديو والفيديو جوينت في جوينت ولا جوينت باز بس 3 جنيه انت في جوينت بس انت عامل كده بس الباور في الليجمنت يمثل الخبره الباطن تماما هو الكوسينوس اوف سيليكا. بمعنى هيطلع حتى بلاك فراكشن سباين والكوسينوس اللي من انتك مش هيجي لك نيورولوجيكال دامج، لما مفيش حاجه من الكسره ممكن تطرحها فتقطع السباينال كورد، انما لو الليجا متقطع ده اللي الف مبروك. طيب السباين لما بيجي انت دايما عندنا بيتكسر في نقطه التقاء موبايل مع فيكتور، مين الحاله اللي عندنا في السباين موبايل؟ سيرفايكال لمبر، سيرفايكال لمبر، سيرفايكال مش موبايل. محدش كان يقدر يثني ظهره من عند وسطه من عند صدره من وسطه، طب في فاصل كده الممكن لمبر. وكده سيرفايكال. طب انا عايز حد يلاقيني في النص من تحت الكراس بتاعه وادي نفسك في الحته دي. عايزك تثني هنا نص، قال لك سيرفايكال ما بيتحركوش، بتنطط ترتيب. لو الراجل لقيت نفسك في النص، يعني تعالى عند النص تحت النبره وصفر. انت تقدر تتصفى عند الاكبر اهو. عند ما انا عايز. وسيرفايكال كده اهو. انما صورتك مستحيل. عايز اقول لك انت لو هتتعور هتتعور في الجنكشن ما بين موبايل وفيكس، هقول لك ايه؟ في 7 في 1 تمام؟ ودي 12 ال 1 وال 2 دي اكثر اماكن في كسر عندها. لا لا سيب الامبر وسيرفايكال ثانيه واحده، دي مستحيل في الفقط. دي تركيز بس في الحركه. مستحيل في نص صورتك فاين وتبتدي مهما كانوا بيعملوا فيهم ايه؟ يبقوا دول سكتن ليست. يعني دول قبل الاخرون متعملتش كمان ما عرفتش لهم الراس الفاين ده امتحان اخر امتحان اخر امتحان بكالوريوس وقال الفراكشر في الارض وكان فراكشر فاين قلت له ستة امتحان الاخير دور العرض امتحان الاخير كان فراكشر فاين اللي هو ده مش بعيد انتوا كنتوا بعديهم على طول لا لسه في الدرسين الاسبوع الجاي دول كان بكالوريوس 22% جاي اتطبقت من قدام زي عدة كامل ما اتطبقتش غالبا حالاتك بتعمل فليكشن راحت حاجه على ظهرك فالفليكشن ده قوي فالفيرتبرا البونج او جسمك راح قطعها واحده في النص وفقدتها من قدام دي اسمها واج اللي مش بتقفل حلو ده ستيبل ولا مش ستيبل؟ ستيبل يعني لحظه طبقت من ستيبل طالما ستيبل في اي بوتنسيال جيولوجيكال دامج دي مشكله اقول لك حاجه ولا حاجه عندك كتير باك بين طبعا دي ده برضه مش سبب وعندك استاتيك في الباك مطلوب التروما يعني عندي ايه؟ عندك كل حاجه ده تنفذ لما الجلد تخلص وفي دي سيرك بعد كده هعمل لك ايه يعني؟ هعمل حاجه مش مخصوص يبقى ده اول نوع النوع الثاني بصوا لي على الصوره ان واحده من دول تتكسر كده اكشلي جت ازاي؟ قال لك فولو فروم هايت على ثلاث لاج سوري التبرة دي كرامبت على بعض واحدة راحت اتكسرت بالمنظر ده انت كنت فيه ممكن اللي جابت من انت خطة كده ما تقطعش لما انا اقطع بسيرو زي انت لازم تقول لك يحصل كده يبقى ده كاتب ده تبرة ولا عامل فين؟ في نيرولوجيك دامج؟ لا بس السنتر بقت موت مريعة لما كاتب يعني ساعتها ده كتير مريع والاستاتيكي مريعه لو في مشكله ثانيه ما اقدرش تسيبك كده. افضل مهم الحته المكسوره دي ما تتحركش كده ولا كده وتعورك. ما تعورهاش ليه؟ يبقى لازم البسك بلاستر جاكيت، هجبسك من عند النسل لغايه السنتس دي. بلاستر كده كده بالجاكيت. طبعا جاكيت سامبر ثاني من غير كمام ولا من غير بتاع. اوكي؟ ده هيمسك بلاستر جاكيت وبعد كده ايه؟ فيديو كاتب بتاعت اللعنه. فراكشن روتيشن. طبعا مع الفراكشن والروتيشن النجم بيتقطع. واحنا ليه متقطع حته العظمه اللي كسرت ومترحله جايبه لك السبايدر كورد وده مطلوب لك هو في جي كورد على حسب انت فين طبعا دي حته عربيه عربيه انا بدي هي دي اللي فيها فليكشن وروتيشن الجوه العربيه هي دي وتبقى خلصت اللي كانت بتقطع الحته اللي كسرت في الاثنين جيولوجيكال طبعا النوع ده ملوش غير شرايح ومسامير وعمليات اللي عندهم فراكشر في السبيشن سباين انت مقطوع وسيجمنت كتير لازم العمليه رجعها في مكانها وخلصت في ليجامنت ومثبت لك العظم شرايح ومثبت لك الطرف ما جابش تفريجه مش مشكلتنا دلوقتي بس انت عندك كوين مكسور. كمان بقى ايام خوفه الدين بيشتغل الموضوع ده بتاع بس احسن اللي بيشتغلوه هم كانوا بيزرش نيو بيزرش بيشتغلوا سباين احسن بعض. زمان قبل ما الدنيا تتطور بقى شرائح ومسامير اللي عندهم فراكشن الديسلوكيشن سباين ده بيقولهم ايه؟ ده بيقولهم فراكشن وكونتر فراكشن يعني في اثنين وسط بعض مش كل حاجه بيمشي الدوح عكس بعض واحد من ايديه واحد من رجليه واحد تاني على ظهره يقعد يبصص ظهره عشان يرجع له العظم المكسوره في مكانها. عارف النشاله بتاعت الفطير؟ اه بيعملوها له ده كان خرافات. وبعد كده لبسوه بلاستر جاكيت يعني لو ما كانش كان يرش في حمص غالبا هم هيقولوا سباينال كورد. اه يعني لا لا انت في لعنه بتضحكوا. طيب السنه اللي فاتت كان امتحان اخر سنه في الاكس راي جاب سؤال مش ممكن يكون يجي ابدا. اه يعني عارف حاجه كانت بتتعمل انا ما بهزرش حاجه فعلا كانت بتتعمل من القرن اللي فات لما زمان كان الناس بتكسر سيرفايكال سباين ده برضه فراكشر ديسلوكيشن قبل ما يطلع في الدنيا شرايح ومسامير ورقبة الكسر كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا تراكشن كونتر تراكشن ازاي؟ كانوا بيعملوا لك تراكشن على السكاب كانوا بيجيبوا فرش حديد كيرف ودي مخرج هنا بص عليه بيعملوا ايه؟ بيعملها انسرشن في الجمجمه هنا بس ما يخش على المخ وهنا ويحطوا في بعض من هنا كده حلقه يدخل في العظم الحلقه دي متوصله على حبل المكر المشكله بشديد المرافق ده تراكشن وكونتر تراكشن من رجليك على بوكل كان اسمها سكال تراكشن مخرجين حديد يخشوا هنا يخرموا السكال بس بحنيه وحرقنه عشان البريد ودول وسط بعض عاملين يو كير ودي بحب دي اسمها سكال تراكشن. سكال تراكشن جاب صوره تراكشن فاين في الامتحان حط الجمله دي سكال تراكشن كان فيها لاين اوف بريد انت النهارده عشان تسمع انما لو انت ما سمعتهاش في الامتحان ومش موجود في الحته دي حاجه بس سنه 1710 تمام ايام الضغط الطلب محمد علي ملام المماليك تمام على فيهم الحركه دي وبعديها بقى قال لك حرام يعني هو اللي كان حطها له نابليون بونابرت حتى طلع صحابي ما عملوهاش يعني تو ماتش يا جماعه ارحمونا احنا في 2007 يعني ايه سكال فراكشن كان فيها لاين اوف بريد كان فيها لاين اوف بريد بس هو نص سكال فراكشن وده من 150 سنه ما بيتكلمش كده. استنوا بقى المفاجآت ده فراكشن فاين ثانية واحدة المربع اللي فوق حضراتكم ده كله بالظبط اللي كله يعني انت بتحب لسه تكتب كلينيكال بيكشر 6 ايتم 6 ده لازم كده تعمل ديبلوما وفين وسن السامسونج فدي انت دي تقعد عليها حته صح؟ تحت الانفستيشن مكتوبه هو بعمل انفستيشن طبعا النهارده انا هتعود عليها دي تي وام ار اي وماي دي مايلوجرافي عشان الفاينل كورد كومبليكيشن مش مكتوبه كومبليكيشن اوف فراكشر بوينت كده كلها بس من غير مايوسايتس ولا هو الجنرال واللوكال واوف تريتمنت. الحاجه الحلوه بقى اخر مربع مكتوب في دي عند حضراتكم سؤال حاجه عشان كده حكيت بقى تروماتيك باراتيجيا من بطنه وتكلم في باراتيجيا الكومن از لوكال كومبليكيشن اوف فراكشر بوينت باراتيجيا هتقول بص بقى فاينل شوك ستيج بعدين تراكشن انفلكشن وين اكستنشن اوتوماتيك بلادر اوتوماتيك بلادر بلادر ريفلكس وبعد كده في تي بعد خالص في تي تاني ده وثبتنا السباين وجبت ده كيلو ده فرق تاج اللي هو ده باول والبلادر والبوستشر والريسورس. السؤال ده جاي عشان يتكتب معاه اوتوماتيك باراديجيا انا فاكره ده فرق تاج هما صفحتين انما بعد ما يتحط عليهم الكونفيكيشن جنرال ولوكال والبارابليجيا هيتمكوا يطلعوا في الاخر في الراجل. دي الورق اللي عندك تتحرك اجلسوا في البيت ايه؟